ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبح الله رب العالمين نفسه في مطلع سورة الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. والله رب العالمين إذا ما ذكر بني إسرائيل وما كان من أمرهم يسبح نفسه سبحانه وتعالى، كما في مطلع سورة الحشر وفي مطلع سورة الجمعة. يسبح رب العالمين نفسه من اتهام هؤلاء الأقوام له سبحانه أنه لم يمكنهم وأنهم حري بهم أن يمكنوا، فسبح الله رب العالمين نفسه من هذه الفرية ومن هذا الكذب عليه سبحانه وتعالى. فهو إنما يمكن عباده الصالحين المتقين المؤمنين المتبعين للنبيين والمرسلين، وأما من حال عن ذلك فإنه ينكل به. وكان في هذا بيان لهذه الأمة، وقد سبق الحديث عن هذا في الجمعة الماضية بفضل الله رب العالمين. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحادثة العظمى والآية الكبرى الإسراء والمعراج، فهو متواتر عنه صلى الله عليه وسلم لا يجحده إلا جاحد أو انطوى على الزندقة والعياذ بالله، خاصة من أتباع المستشرقين الذين يطعنون في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ويريدون أن يهدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهدموا هذا الدين العظيم. هؤلاء من العلمانيين والليبراليين وأقربهم، إنما هم أفراخ الغرب أفراخ أوروبا، يريدون هدم الدين باسم الدين، فإياكم وإياهم. فإن الله رب العالمين ذكر هذه الحادثة في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قالوا إننا لا نأخذ بالآحاد ونأخذ بالمتواتر، فقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، بل هذه الحادثة تكون من المقطوع به ضرورة عند جماهير المسلمين، بل عند المسلمين أجمعين ممن هم يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. ومن أصرح ما جاء في ذلك وأضبطه ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس، ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن فقال هديت الفطرة. وفي بعض الروايات الأخرى فدعا له النبيون فصلى بهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. قال أتيت ليلة أسري بي بالبراق، وذلك أنه في بعض الأحاديث الأخرى الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل عليه السلام إما أتاه في بيت أم هانئ أو أتاه في المسجد الحرام، ولا اختلاف بين ذلك، فيكون كان في بيت أم هانئ ثم خرج إلى المسجد الحرام، وهو ظاهر قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فهنالك أدي له بدابة هي البراق، وسميت البراق من البرق لسرعتها، حيث تضع حافرها أي قدمها عند منتهى طرفها، فهذه سرعة فائقة بتقدير الله رب العالمين، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أو هي البراق من البريق لشدة بياضها، والصحيح أنها لذاك ولذاك، فهي بريق وبرق، سريعة في سيرها، وهي شديد بطرها، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي دابة أبيض، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، وبين شيتها صلى الله عليه وسلم، وأبان عن سرعتها حيث قال تضع حافرها حيث منتهى طرفها، حيث منتهى طرفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدابة هي الدابة التي كان يركبها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من قوله في رواية أخرى لما استصعب البراق عليه فقال له جبريل مه أيها البراق إن ركب عليك مثله، أو قال إن ركب عليك أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد وحد آل بعيد، ولذلك سيرفع إلى مكان لم يرفع إليه أحد من النبيين قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. بيت المقدس المكان القدس، المكان الطهر والطهارة، حتى يطهر المرء من الشرك ومن الذنوب هنالك بإخلاص العبادة لله رب العالمين، ويسمى بيت المقدس أي البيت المطهر لمن دخله بإخلاص العبادة لله رب العالمين. وفيه أن أحد المرء قد لم يقبص على طهارة البدن، أن يقبص على طهارة قلبه، فإنه لأكلت له لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بطهارة فؤاده وجنبه بالتوحيد لله رب العالمين، وأنه إنما يخلد في النار من كان في قلبه الشرك والعياذ بالله. فنسأل الله التوحيد ونعوذ به أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. قد فركبته فأتيت بيت المقدس فربطته بالحفرة التي يربط به الأنبياء. قال النووي هكذا في الأصول به، والصواب أن يقبل بها، وإنما قال به عونا على معنى الحق أي إلى الشك الذي يربط به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقتدي بالأنبياء من قبله، فلو كان أقنع عن القربة والأسوة لكان محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان أحد في غنى عن الأسوة والقربة لكان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك من الناس أمرا هينا يسيرا، ومع ذلك يربط دابته في المكان الذي يربط به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اقتداء به وتنفيذا لأمر الله رب العالمين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتله، عليكم أن تكونوا مقتدين مؤتسين للأنبياء ولسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ربطه صلى الله عليه وسلم الدابة في هذه الحلقة، مع أنه معلوم أنها لن تنفر ولن تذهب، لأنها مأمورة أن تكون خاضعة له صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة، في دليل وتعليم للأمة، لأنه عليك أن تحتاط لأمرك كله، وعليك أن تأخذ للأسباب، وأن ذلك هو عمد التوكل على الله والاعتماد على الله رب العالمين. فعليك أن تأخذ للأسباب في أمرك كله، وأن تسعى سعيا حثيثا إلى مرضاة الله رب العالمين. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته، مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنها لن تذهب، ولكن معلما لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: فربطتها في الحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين. وهذا فيه دليل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة تحية المسجد لكل من دخل المسجد، حتى ولو دخل والخطيب يخطب على منبره، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو على منبره إذ دخل سليف الغطفاني رضي الله عنه فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهما ركعتا تحية المسجد، كما اصطلح عليه فقهاء المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين. وفي قوله ركعتين هاهنا، وفي الحديث الذي ذكر بيان أن من دخل فصلى الوتر ركعة واحدة، هذا لا يكفيه عن تحية المسجد حتى يأتي بركعتين فما فوقهما، لأن ما فوقهما قد احتوي عليهما أيضا. فإما أن تصلي ركعتين تحية المسجد، أو تصلي أي ركعتين عليه، أو تصلي الفرض، فقد سقط عنك تحية المسجد. هذه سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، ويكفي أنك تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم. لما دخل بيت المقدس صلى ركعتين ثم خرج. قال: فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، قال: فاخترت اللبن. وفي الروايات الأخرى أن جبريل عليه السلام خيره، وفي بعض الروايات أنه أتى له بإناء من خمر وإناء من ماء وإناء من لبن، قال: فاخترت اللبن. فقال: هديت الفطرة، أي هديت الإسلام والاستقامة، وهديت إليه أمته بفضل الله رب العالمين. وفي بعض الروايات قال: لو اخترت الخمر لغويت وغوت أمتك، ولو اخترت الماء لغرقت وغرقت أمتك. وهذا فيه أمان لهذه الأمة المرحومة، وميثاق من الله رب العالمين، لأنها على الفطرة حتى يأتي أمر الله، وأنها لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، وأنها أمة مرحومة بفضل الله رب العالمين، وأنها لا تهلك جميعها، وأنها مصونة محفوظة بصيانة الله وحفظ الله رب العالمين، شريطة أن تعود إلى منهاج نبيها صلى الله عليه وسلم. وإنما يهلك من هلك حينما افترق وصار بعيدا عن الصراط المستقيم الذي رسمه لنا النبي المعصوم الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر محذرا الأمة: ستفترق أمتي فإياكم أن تفترقوا، ستفترق أمتي فإياكم أن تحيدوا، ستفترق أمتي فيا أمتي إياك أن تفترقي، الله عليه وسلم أن بدية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي الذين يتفرقون ويمزقون الأمة، هل سألوا أنفسهم عن الفرقة التي هم عليها والجماعة التي هم منضوون تحت لوائها والحزب الذي هم تحت لوائه؟ هل هم على ما كان عليه رسول الله وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما يختار الناس الهلك ويتركون النجاة؟ لماذا يختار الناس الغواية وقد اختار لهم رسولهم الفطرة؟ لماذا يختار الناس الغارة وقد اختار لهم النجاة صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هديت الفطرة، فالحمد لله رب العالمين الذي هدى رسولنا إلى الفطرة وهدى أمته إليها في مجموعها. وأما من هلك فلا يهلك على الله إلا هالك، فقد تركنا رسول الله على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه جمع له النبيون والمرسلون جميعا فأمهم، وهذا فيه بيان أنه أفضلهم وسيدهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله يفضل من يشاء على من يشاء، وليس للناس أن يفضلوا بأهوائهم. لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على يونس بن متى، كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تفضلوني بأهوائكم ولا تعصبا حتى له صلى الله عليه وسلم. وإنما التفضيل لله رب العالمين إذا كان هذا للمعصوم المستقل لتبع رسول النبي، أتى يقول لغيره؟ هذا أمر لا يعقل، وإنما هذا يكون لسفه في العقول وخمط لأصحابه الذين يقولون به. فلا تفضلوا أحدا من الأنبياء على أحد بأهوائكم ولا تعصبا، وإنما الذي يفضل هو الله رب العالمين. وقولوا أنتم بتفضيل الله رب العالمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمهم في بيت المقدس في محلتهم في قبلتهم يؤمهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس يؤم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا. في بعض الروايات أنه أتي بالمعراج وهو المصعد الذي يصعد فيه. قال فاستفتح جبريل عليه السلام، وهذا فيه بيان أن السماوات كما سيأتي سبع كظاهر القرآن والسنة خلافا لمن زعم خلاف ذلك، فهن سبع كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل سماء أبواب ولها هو بواب، كل سماء لها أبواب ولها بواب. ولذلك استفتح جبريل عليه السلام فقيل له من؟ قال أنا جبريل. وفيه بيان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الاستئذان، وأن على المرء أن يستأذن على البيت الذي يدخله إما بنداء وإما بطرق للباب ثلاثا، وإلا رجع كما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل من فلا يقول أنا وإنما يقول فلان، كما قال من؟ قال جبريل أمين السماء عليه الصلاة والسلام. فهذه آداب يعلمها لنا أمين السماء كما علمها لنا أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. فرحبوا به عليه الصلاة والسلام. وفي قولهم أوقد لا تعلم من غيب الله إلا ما أخبرهم الله وعلمهم الله رب العالمين. ولذلك قال لهم في قصة آدم عليه السلام مخبرا لهم أنه يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، لأنهم لا يعلمون من أمر آدم وما يكون من أمر الغيب كما قص ربنا علينا في سورة البقرة. فهؤلاء أيضا يقول الملائكة لا يعلمون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واستبعده بعض الشرار فقال بعيد أن يبعث منذ 10 سنين أو يزيد، ولا تعلم الملائكة مع نزول جبريل بالوحي وصعوده. فقال فسؤالهم أو قد بعث إليه بالإسراء والمعراج؟ قاله النووي في شرحه على مسلم وهو بعيد، والأظهر أن يكون على ظاهره أو قد بعث إليه بالنبوة، وأن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله رب العالمين. فبشروا واستبشروا ورحبوا به. وكذلك كل نبي سيستبشر ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر والحثاوة، وهذا فيه أن أهل الفضل وأهل الشرف بين الناس لا بد أن ينزلوا منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. فالكبير يعظم سواء كان كبيرا بسنه أو بعلمه وفضله ونحو ذلك. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلوا الناس منازلهم. ولذلك قابلوه بالبشر والترحاب صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا كما سيأتي جواد الثناء والمدح على الرجل في وجهه إذا أمنت الفتنة والعذب منه، وذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدح هو الذبح، ونهى عن مدح الرجل في وجهه. وأما ما جاءك من غير مطلبة منك وقصد منك فهو من عادي بشرى المؤمن. قد يفعل المسلم شيئا يمدحه الناس عليه من غير أن يطلب هو المدح، فهذا من عادي بشرى المؤمن. فالحمد لله رب العالمين على هذا الدين العظيم الذي أرسل به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال فاستفتح جبريل فقيل من معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح قال فإذا أنا بآدم عليه السلام، فسلمت عليه فسلم عليك. فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ها هنا بالابن الصالح، وأما الأنبياء بعد فسيقولون مرحبا بالنبي الصالح وبالأهل الصالح صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فدعا لي بخير، يدعو الأنبياء بعضهم لبعض بخير، وفيه جواز أن يدعو المرء لأخيه بخير كما هو ظاهر الحديث. وفي بعض الروايات أنه عن يمينه أسودة أي شخوص، وعن يساره أسودة، فإذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى يساره بكى. قال فسألت جبريل قال الذين على يمينه هم أهل الجنة من ذريته، والذين على شماله هم أهل النار من ذريته. فكان عليه السلام أبونا آدم عليه السلام إذا نظر إلى أهل اليمين سر وضحك. فاعملوا على سرور أبيكم آدم وعلى ضحكه ولا تخلفوه بسوء، وإياكم أن تكونوا سببا لبكائه وحزنه عليه السلام. وفيه بيان شفقته، شفقة الأب على أولاده، إنه يحزن لهلاك من هلك منهم ممن مثواه إلى النار والعياذ بالله، ويفرح لمن نجا منهم ممن يكون مثواه إلى الجنة. وهذا حديث لنا، فإننا بنوه، ومنا من يكون عن يمينه ومنا من يكون عن يساره. اللهم اجعلنا ممن يكون على يمينه من أهل يمينه من أهل الجنة، ونعوذ بك سبحانك أن نكون من أهل النار. اللهم آمين. واستظهر أهل العلم أن في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النبيين في السماء دون بعض، مع أنه اجتمع بهم في الأرض في بيت المقدس، أن ثمة إشارات فالإشارة في رؤية آدم عليه السلام أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ستخرج من بلدك كما خرج أبوك آدم، وستعود إليها كما عاد أبوك آدم. ورأى أول من رأى أبوه الأول آدم، وسيرى في آخر من يرى أبوه إبراهيم عليه السلام. فقال: ثم عرج بنا، فاستفتح جبريل السماء الثانية فقيل: من؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام. فرحب بي ودعا لي بخير. وفي رؤيته صلى الله عليه وسلم لعيسى ويحيى قيل إشارة لما سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم من عداء اليهود وشدة الإيذاء منهم لعنهم الله، حتى كادوا أن يقتلوهم كما قتلوا يحيى، وأرادوا أن يقتلوا المسيح فرفعه الله إليه سبحانه وتعالى. فكانت هذه إشارة أيضا إليه صلى الله عليه وسلم. فرحب به ودعا عيسى ويحيى عليهما السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بخير. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى الثالثة، ففتح لهما كما سبق، فإذا هو بيوسف عليه السلام. قال: وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي أعطي شطر حسن آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيديه وأسجد له الملائكة صلى الله عليه وسلم. وفي رؤية يوسف عليه السلام بيان أن الإيذاء سيكون لك من أقرب الأقربين، من ذوي قرابتك ومن أبناء عمومتك، ولكن سيؤول الأمر بعد إلى الوفاق وعدم الشقاق كما كان مع يوسف وإخوته عليه السلام وعلى يعقوب السلام أيضا. ثم عرج به إلى الرابعة على النسق الذي مر، فإذا إدريس عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: ورفعناه مكانا عليا. وفي بيان لرفعة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة هذه الأمة المعصومة. ثم عرج به إلى الخامسة، فإذا هارون عليه السلام، وهارون هو الذي أوذي من بني إسرائيل، ثم كان حبهم له شديدا بعد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السادسة، فإذا موسى عليه السلام، وهذا فيه إشارة لما سيلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: كلما اشتد عليه الإيذاء رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. فكان يصبر ويأمر أمته بالصبر صلى الله عليه وسلم: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومنهم موسى عليه السلام. ثم عرج به إلى السابعة، فإذا بإبراهيم عليه السلام وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور وهو قبلة السماء، وهو يلي قبلة الأرض مباشرة، وفي استناده إلى القبلة جواز استناد المرء إلى الكعبة إلى القبلة، وأن يستظهر المرء أن يجعل ظهره تجاه القبلة لا كراهية في ذلك. فرأى أباه إبراهيم عليه السلام، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله ما غشيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذهب بي إلى سدرة المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون: سدرة المنتهى التي ينتهي عندها علم الملائكة، والتي لا يجاوزها أحد، ولم يجاوزها أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فغشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت حتى لا يستطيع أحد أن ينعتها أن يصفها مما غشيها. فسبحان الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عري بها إلى سدرة المنتهى. وفي حديث آخر قال: ثم عري بي إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام، أي الأقلام التي تكتب القدر وما هو كائن في كون الله رب العالمين. ومعلوم أننا نؤمن بالقدر خيره وشره، كما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحلوه ومره، نرضى بقضاء الله رب العالمين، ونؤمن أن الله رب العالمين كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل شيء مكتوب بقدر الله، حتى جلستنا هذه، حتى خطبتنا، حتى الكلام الذي يقال، ما كان وما هو كائن كتبه الله رب العالمين، علمه سابقا سبحانه، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم إذا شاء خلقه سبحانه وتعالى، علم فكتب، فإذا شاء خلق سبحانه وتعالى. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المكانة، وكلمه الله رب العالمين. ربنا يتكلم كلاما ليس كمثله كلام، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ونثبت صفات ربنا سبحانه وتعالى على الوجه اللائق له. وهذا فيه رد على أهل البدع قاطبة، الذين ينفون صفات الله ويعطلونها، أو الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه. فيقال للمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم: إذا كنتم تقولون أن القرآن ليس بكلام الله، أو هو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله، فما تقولون في الكلام الذي قاله الله رب العالمين لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم بلا واسطة؟ ما تقولون فيه؟ أهو كلام معبر عنه أو محكي؟ إن الله رب العالمين كلم نبيه صلى الله عليه وسلم بكلام يسمعه صلى الله عليه وسلم بصوت وحرف وعهد صلى الله عليه وسلم، كما كلم موسى عليه السلام على جبل الطور. والنبي صلى الله عليه وسلم له كل فضيلة كانت لمن كان قبله. فإذا كان موسى عليه السلام كلمه الله رب العالمين، وموسى على جبل الطور في سيناء بمصر المحروسة، فقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفعه إليه فوق السماء السابعة. وإذا كان قد اتخذ إبراهيم خليلا، فقد اتخذ محمدا خليلا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان موسى، وإذا كان عيسى قد أحيا الموتى، فإن الله رب العالمين أحيا قلوبا ميتة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خير وأبقى للناس إلى يوم يأتي أمر الله رب العالمين. فكلم الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي خمسين صلاة. وهذا فيه بيان شرف الصلاة وعظم قدرها في دين الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال أيضا: فمن تركها فقد أشرك. ولذلك كان تارك الصلاة كافرا، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نحيد عن تسمية رسول الله لتارك الصلاة، فليخشى الذي يترك الصلاة، فإنها عباد الدين، كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وإن من فضيلتها أن تعتني بها، وأن تكون حريصا على إقامتها في وقتها، جماعة مع المسلمين يجتمعوا المسلمون جماعة واحدة قلبا واحدا قدما بقدم وكتفا بكتف استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا كان الاختلاف في صف الصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب فكيف بالاختلاف في المناهج التي ينتهجها الناس؟ فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ إذا كان الذي يصلي إذا لم يقمها على وجهها اختلف مع أخيه المصلي فكيف بالذي لا يصلي؟ والأمة في مبعدة عن الصلاة التي هي عمود الدين دين الله رب العالمين فاحرصوا على الصلاة. إذا كانت الجمعة يأتي الناس إليها متأخرين فكيف بالصلوات المفروضات في كل يوم؟ إذا كان يوم الجمعة الذي هو يوم عيد يوم في الأسبوع سن لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعب بعضنا بعضا ويعلم بعضنا بعضا لكي نتزود في اليوم إلى سائر الأسبوع نتغافل عنه. ومن أتى إليه أتى إما سن ظهره أو في غفوة أو في نعاس أو في ما هو فيه ولم يأت مستحضرا قلبه للطعظة. واعلم أنك إن استحضرت قلبك للعظة ونظفته للعلم فإنك آخذ منه لا محالة حتى وإن كان المتكلم لا يحسن يتكلم حتى وإن كان المتكلم لم يأت بشيء فإن الله رب العالمين لا يضيع أجر من أحسن عملا وكذلك لا يصلح عمل المفسدين. ومن المفسدين ومن الفساد ومن الإفساد أن يتأخر المرء عن صلاته وعن جمعته وألا يعتني بها. إن رسولكم من اعتنائه بها أن سن لنا الاغتسال في يومها ولبس أفضل الثياب في يومها ونص على البياض وعلى الطيب وعلى السواد وعلى التبكير إلى غير ذلك اعتناء من بعد اعتناء. فهل لكم في رسولكم من أسوة واقتداء؟ صلى الله عليه وسلم قال ففرض علي 50 صلاة قال فرجعت إلى موسى. وفي بعض الروايات فمررت بإبراهيم عليه السلام فلم يقل لي شيء فمررت بموسى فقال ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك إني قد بلوت بني إسرائيل من قبل واختبرتهم. وفي هذا استحباب المشاورة استحباب المشورة شاور إخوانك في كل شيء وإن كنت أنت أفضلهم ومع ذلك شاورهم فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام وعلى نبيه الصلاة والسلام ومع ذلك يشاوره ويأخذ برأيه وكان في هذا خير وبركة للأمة. ولذلك عاد إلى ربه سبحانه وتعالى فخفف عنه 5 بـ5 حتى وصلت إلى 5 فقال له موسى ارجع إلى ربك قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. يعلم الأمة الحياة الحياة صلى الله عليه وسلم فنادى مناد أني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي هن 50 في الأجر و5 في العمل تصلي 5 صلوات هن 50 عند الله رب العالمين في ميزان تصلي صلاة واحدة بـ10 والحسنة بـ10 أمثالها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه أنه قال سبحانه وتعالى فمن أتى بحسنة فله 10 أمثالها ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. إذا عملت الحسنة ضاعفت لك 10 فـ10 والله يضاعف لمن يشاء وإذا عملت السيئة فإنها تكتب سيئة واحدة بل إن الله رب العالمين جعل ملك الحسنات آثرا على ملك السيئات، فلا يكتب السيئة إلا بعد ساعات حتى يتوب العبد، فإن تاب وعاد لم تكتب عليه السيئة التي فعلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. اللهم أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ضاعف لنا الحسنات وجنبنا السيئات، واجعلنا من رفقاء سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم في جنتك ومستقر رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله.